يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا أنا ياسين على الجالس صدى عيني وأنا أتأمل عريس أحوام شواقي تتبلبل تهني فرحتك أنس ومغرب عن ست تميل ومهجان تخلك الناعس من الأشواق تتبلبل طبعك الأمل.